الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده المؤلف رحمه الله في كتاب الخصومة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وشهادة الزور من أكبر الكبائر. شهادة الزور أن يشهد الإنسان في قضية ما وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، هذه هي شهادة الزور، وهي أن يشهد الإنسان بالكذب والعياذ بالله، يدعى إلى الشهادة فيكذب، يقول رأيت فلانا فعل كذا وهو لم يره، أو يقول سمعت فلانا قال كذا وهو لم يسمعه قال ذلك، هذه هي شهادة الزور. وشهادة الزور محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، بل هي من أكبر الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تأمل كيف قارن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور بهذه الأفعال والذنوب التي هي من أكبر الكبائر: إشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قرن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور بهذه الموبقات، أكبر الكبائر. وجاء في الصحيح أيضا من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال أبو بكرة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، يعني متكئا. قال: فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. إذن فشهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولذلك إذا دعي المسلم لشهادة فلا يشهد إلا بحق، بعلم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تشهد بالحق وبما علمته وبما سمعته، وإياك والكذب في الشهادة، إياك والكذب في الشهادة، إياك أن تقول رأيت وأنت لم ترى، أو تقول سمعت وأنت لم تسمع، إياك. فالمؤمن إذا شهد يشهد بالصدق، بالحق، وبما علمه وسمعه ورأه. فشهادة الزور من أكبر الكبائر كما قال المؤلف. ثم قال: وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الخصمين إذا اختصما في شيء ما وفي متاع ما ولم يكن لأحدهما بينة، ولم يكن لأحدهما بينة تدل على أنه هو صاحب هذا الشيء، هو صاحب هذا المتاع، أو جاء كل واحد منهما ببينة وتعارضت البينتان، يعني أحد الخصمين جاء بشاهد عدل يشهد بأن هذا المتاع لفلان، والخصم الآخر نفس الشيء جاء بشاهد يعدل وشهد بأن المتاع لهذا وليس لذاك. إذن كل واحد منهما جاء ببينة ولكن تعارضت ماذا؟ البينتان. وإذا تعارضت البينتان ولم يمكن الترجيح بينهما فتسقط البينتان تسقط. ماذا نفعل حينئذ؟ يقول المؤلف رحمه الله قسم المدعى. إذن أنتما اختصمتما في هذا المتاع في شيء الفلاني، إذن ما دام أنه لا أحد منكما يعني جاء ببينة ترجح قوله، أو كلاكما جاء ببينة وتعارضت البينتان وتعذر الترجيح بينهما، إذن نقسم بينكما هذا المتاع هذا الشيء، نقسمه بينكما، أنت لك نصفه وهذا له نصفه، هذا طبعا إذا أمكن تقسيمه. إذا تعذر تقسيمه فإما أن يعطى لأحدهما ويدفع يعني نصف يعني قيمة ذلك الشيء لصاحبه، وإما أن يباع ويقسم الثمن بينهما. إذا المهم أن يقسم المدعى بينهما، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وهذه المسألة وردت فيها يعني بعض الأحاديث ولكنها لا تصح، بل هي أحاديث ضعيفة، بل هي أحاديث ضعيفة. ومن تلك الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، يعني لا أحد منهما أحضر بينة ودليلا وبرهانا يدل على صدق قوله. قال الراوي فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يعني قسمه بينهما. إذن هذه المسألة كما قلت يعني وردت فيها أحاديث ولكنها لا تصح، ولكن وردت أحاديث أخرى صحيحة ولكن تدل على غير ما ذكره المؤلف. فروى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تدارأ في دابة، يعني اختلف وتنازع في دابة، كل واحد منهما يقول هي دابتي، يقول أن رجلين تدارأ في دابة ليست لواحد منهما بينة، يقول فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أن يستهما على اليمين. ما معنى أن يستهما على اليمين؟ أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تجرى بينهما ماذا؟ القرعة، أن تجرى بينهما القرعة. إذن هذه الدابة هذا البعير كلاكما يقول هو لي، ولا أحد منكما استطاع أن يحضر ماذا؟ بينة وبرهانا على ذلك. إذن ماذا نفعل؟ نجري قرعة بينكما، نجري قرعة بينكما، فأيهما خرج سهمه في هذه القرعة فالدابة له، البعير له، المتاع له، ولكن بشرط أن يحلف مع ذلك. إذا نجري بينهما قرعة، فإذا جاءت القرعة لزيد أو لعمر نقول لزيد أو لعمر احلف أن هذه الدابة لك، فإذا حلف فهي له، إذا حلف فهي له. إذن إذا لم يحلف نأمر ماذا؟ الطرف الآخر أن يحلف، فإذا حلف فتكون للطرف الآخر، لأن كلاهما كما قلنا يدعيها. إذن فإذا اختلف شخصان تنازعا في شيء وليس معهما بينة، إذن فالسنة تدل على ماذا؟ على أنه نقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فإن المتاع يكون له، ولكن بشرط ماذا؟ أن يحلف بأن هذا المتاع هو متاعه. إذن هذا الذي يعني ثبت ماذا في السنة. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. قبل أن أنسى أعود للمسألة السابقة. إذا اختصم شخصان في متاع ما أو في دابة ما وليس بينهما بينة كما قلنا، الحكم السابق الذي ذكرناه وهو أن يستهم على اليمين، هذا إذا لم يكن هناك ظاهر يؤيد أحدهما على الآخر، إذا لم يكن هناك يعني شيء ظاهر يؤيد أحد القولين على الآخر، إذا تساوي في كل شيء، إذا تساوي في كل شيء. ولهذا في المسألة السابقة لو أن هذا المتاع يعني قبل أن يتنازع عليه وقبل أن يختصم عليه كان في يد أحدهما أو في بيته، يعني متاع كان في بيتي، كان في بيتي أو في يدي، ثم جاء شخص ادعاه، طيب هات البينة على أن هذا الشيء لك، لم يأتي ببينة، وأنا الشخص الذي هذا الشيء في بيتي وفي يدي، ها لا يقال لي في هذه الحالة، لا يقال لي هات البينة، لأن الظاهر أن هذا المتاع لي بدليل أنه في يدي أو في بيتي، وجد في بيتي، فكيف أطالب بالبينة؟ لا، في هذه الحالة الظاهر أن هذا المتاع لي لأنه وجد في يدي، وجد في بيتي، وبالتالي فيكفي ذلك ليكون هذا المتاع لصاحب اليد ولصاحب البيت. ولهذا المسألة السابقة يعني تفترض فيما إذا تساوي في كل شيء، يعني لم توجد في بيت أحدهما ولم توجد في يد أحدهما وتساوي في كل شيء، هنا تأتي المسألة. طيب السابقة، نعود إلى هذه المسألة الآن. يقول: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه. هذا يعني سبق أن ذكرناه في بداية الكتاب، مر معنا في بداية الكتاب أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا الآن يأتيني شخص يقول لي: لي عندك الدين الفلاني، يقول لي راني نسلك مبلغ كذا وكذا، وليس له بينة، يقول أنا راني نسلف لن مبلغ كذا وكذا وليس له بينة، فكل من رفع دعوى ضد آخر لابد إذا أراد أن يربح هذه الدعوة لابد أن يأتي بالبينة، وهذا مرة معا البينة على المدعي. طيب لو أن المدعي لم يأتي ببينة فالطرف الآخر وهو المنكر لدعوى المدعي تكفيه ماذا؟ اليمين، تكفيه اليمين، يحلف بأن هذا الشخص ليس له عندي مال ولا شيء ولا متاع ولا شيء. وهذا هو معنى قول المؤلف هنا: فليس له إلا يمين صاحبه. ولو كان الذي يحلف في هذه الحالة ولو كان فاجرا فتكفيه اليمين ليربح الدعوة. ومرت معنا أحاديث هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب دعوة، قال: شاهداك أو يمينه. وفي بعض الروايات قال: ألك بينة؟ قال: لا. إذن قال: لك يمينه. إذن فإذا لم يكن مع صاحب الدعوة بينة ودليل وبرهة، إذن فالطرف المنكر يكفيه أن يحلف، فإذا حلف بأن المدعي لا شيء له عنده فيربح المنكر كما يقال القضية والدعوة. ولو كان فاجرا فإن يمينه تقبل. ولهذا قال: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا تقبل البينة بعد اليمين. ولا تقبل البينة بعد اليمين، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الخصمين اللذين بينهما قضية دعوى، نقول الذي رفع الدعوى مطالب بماذا؟ بالبينة. يعني شخص مثلا يقول: لي عند فلان مال أو أمانة أو متاع، إذن فرفع دعوى عند القاضي، فالقاضي يطالبه ماذا يا جماعة؟ بالبينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا قال هذا المدعي ليس لي بينة، إذا قال هذا المدعي ليس لي بينة، فماذا يفعل القاضي؟ ينتقل إلى الطرف الآخر، إلى المدعى عليه، إلى المنكر، فيقول له: يمينك احلف بأن فلانا ليس له شيء عندك، ليس له عنده هذا المال أو هذا المتاع الذي يدعيه. فالمدعى عليه المنكر عليه أن يحلف. فإذا حلف المدعى عليه والمنكر، إذا حلف اليمين، إذا حلف اليمين فتكون ماذا؟ الدعوة له، القضية له. ولكن لو أنه بعد هذه اليمين، بعد هذه اليمين ذهب المدعي، ذهب المدعي الذي رفع الدعوى وجاء ببينة، جاء مثلا بشهود، سبحان الله، مع أنه في البداية لم يحضر هؤلاء الشهود، لم يحضرهم إلا بعد أن حلف الطرف الآخر المدعى عليه المنكر، بعد أن حلف ذهب المدعي وأحضر ماذا؟ الشهود. فهل تقبل بينته في هذه الحالة أم لا؟ الإمام الشوكاني يقول: لا تقبل البينة حينئذ. قال: ولا تقبل البينة بعد اليمين، لا تقبل البينة بعد اليمين. وهذا رأي لبعض الفقهاء، وهو مذهب فيما أذكر ابن حزم رحمة الله عليه، ابن حزم الظاهري قال: بعد اليمين لا تقبل البينة، بعد اليمين لا تقبل البينة. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن البينة حتى لو وجدت بعد اليمين فإنها تقبل. يعني لو أن صاحب الدعوة في البداية لم يحضر شهودا يشهدون على ما ادعى، وحلف الطرف المنكر بأنه لا شيء للمدعي عنده، ثم ذهب المدعي فأحضر شهودا وكان هؤلاء الشهود عدولا وشهدوا بأن المدعي فعلا له هذا المتاع عند فلان، فالذي عليه أكثر العلماء أن هذه البينة تقبل، هذه البينة تقبل حتى لو تأخرت، فتأخرها لا يضر، فتأخرها لا يضر، ذلك لأن المدعي قد ينسى بأن له شهودا مثلا، قد ينسى بأن له شهودا، ثم بعد أن يحلف الطرف الآخر يتذكر، يتذكر بأن له شهودا فيذهب فيحضره. إذن فالذي عليه أكثر العلماء أن هذه البينة تعتبر حتى لو وقعت وكانت بعد اليمين، وهذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، لأن المقصود بالبينة، البينة لماذا سميت بينة؟ لأنها تبين الحق، تبين من هو صاحب الحق، والحق قديم كما سيأتي في كلام عمر، الحق قديم يعني يرجع إليه ولو بعد حين، إذن فالبينة سميت بينة لأنها تبين صاحب الحق، لأنها تبين صاحب الحق، يعني من هو الأحق في هذه الدعوة في هذه القضية. ولذلك متى ظهرت البينة فإنه يصار إليها ويرجع إليها حتى لو تأخرت كما قلنا. ولذلك جاء في كتاب عمر الذي بعث به إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عن الصحابة جميعا، وهذا الكتاب يصححه أهل العلم منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه إرواء الغليل، ماذا كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري؟ قال له: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم، لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم. إذن كون القاضي حكم في قضية خلاص، يعني طلب من المدعي البينات ويعني استمع للشهود واستمع للمدعى عليه ثم قضى في هذه القضية، ثم قضى في هذه القضية، فيقول عمر رضي الله عنه: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك. لا بأس من مراجعة القضية، لأنه قد تظهر يعني أدلة جديدة، قد تظهر ماذا؟ أدلة جديدة، فعلى القاضي أن يستنير بهذه الأدلة وهذه البينات وهذه البراهين. قال: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. قال: فإن الحق قديم، بمعنى أنه ثابت، الحق ثابت لا يتغير، فكون يعني صاحب البينة لم يحضرها في وقتها هذا يعني لا يمنع من قبولها واعتبارها متى يعني ظهرت. ولذلك فالذي عليه أكثر العلماء أن البينة يعني تقبل ولو بعد اليمين، ولهذا قول الشوكاني هنا: ولا تقبل البينة بعد اليمين، يعني قول مرجوح، هذا ما يظهر لي يعني في هذه المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.